لا لا بس ما كتبوه غلط بس يعني هو تراث لغوي في تراث نقدي لغوي وفي تراث أدبي لغوي يعني تبع الأدب ليه؟ أيوة ما هو بس هو تسليم برضه يعني هو تراث القرآن والتفسير القرآن والحديثي ده داخل تحت مسمى التراث الشرعي والثاني نزل تسليم القرآن والحديث والتراث ده تراث لغوي في أدب في نقدي في نقدي مع الدكتور هو لغة في الحديد. كل لغة في الحديد. في نقد نقد مع دكتور رحمة درويش نقد نقد مع دكتور النساء لا لا إن شاء الله كويس فإن إن شاء الله خير بسم الله. أهلا وسهلا بكم في حول التراث الأدبي والنقد اتفقنا وليس حول التحقيق. لا هي الفكرة إنه التراث إن هما كانوا سموا المادة أو قسمي المادة بالتراث اللغوي والأدبي. آه صحيح هذا حقيقي. والمادة قسمان ويعطيها أستاذان. أنا حضرتك الدكتور أحمد جبل. أظن الدكتور جبل سيعطي الجانب التراث اللغوي وأنا فيما يخصني أعطوني ورقة مكتوب عليها التراث الأدبي والنقدي هم اللي كتبينها. فإذا هم الذين اختاروا هذا العنوان وأهل مكة أدرى بشعابها فهم أعلم بما بالمطلوب لكم. من أجل هذا سيكون حديثنا بعد التعرف عليكم ومعرفة حكاياتكم بالضبط وأين موقعكم أن نثير بعض التساؤلات حول هذه المسألة. طبعا الفترة الزمنية قصيرة يعني لا تكاد تتسع إلا لإعطاء إشارات سريعة ونماذج من بعض القضايا لأن اللقاءات المتاحة بيننا وبينكم أقل من 10 فيما أظن ست محاضرات يعني لكن على كل حال سنحاول في خلال هذه المحاضرات أن نتحرك بإعطاء نماذج بعضها تنظير وبعضها تطبيقي حول الاتصال بفكرة التراث بصفة عامة وكيف يمكن أن نستفيد من قضاياه الكبرى وما دام الأمر خاص بالنقدي فالنقدي يتصل إلى حد ما بالبلاغي أيضا ما الفكرة التي تدور في هذه الناحية وما دام الأمر يتصل بالأدبي فالأدبي شديد الاتساع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي إنتاجات كثيرة متنوعة زمانيا ومكانيا ومن حيث التصنيف الشعري أو النثري أو غيرها فالبحار التي أمامنا يعني بحار واسعة فسنحاول بقدر المستطاع أن نبل أقدامنا يعني كده على شاطئ البحيرة هنا وهناك ونحن نتحرك لكي نعرف درجة حرارة الماء وعليكم أنتم بعد هذا لمن يجيد منكم السباحة أن يتحرك سنعطي الإشارات السريعة وبعدها نتحرك وأظن ليس هذا هو العدد الكامل عندكم يعني أظن لا لأنه المادة اختيارية في الأساس فيبدو أنه في جزء اختار شرعي وجزء اختار أدبي يعني المادة عندكم اختيارية بين ماذا وماذا؟ بين التراث الشرعي والتراث اللغوي. يعني على الطالب أن يختار أحد الأمرين. بالضبط. مش اختيار إجباري يعني هو اختار في الامتحان. لكن في الحضور عادي ممكن يختار أي مادة يعني. لا يعني هل سيمتحن الطلاب في مادة واحدة؟ في مادة واحدة. منهم. طيب وهل الاختيار يكون وقت الامتحان أو وقت الدراسة؟ وقت الامتحان. وقت الدراسة. هذا ما أظن لابد طبعا لأني الانتساب لا الانتساب ليس عنده نسبة يعني هم الشيء الذي درجنا عليه في الفصل الماضي حتى في توزيع الدرجات أن الامتحان نفسه من 80 درجة وأن للانتظام ومن 100 للانتساب معنى ذلك أن الانتظام لابد أن يحصل على درجة ما من 20 ممثلة في حضوره في مناقشاته في بحثه الذي يطلب منه أن يقدمه في ورقة ومعنى ذلك أنه لا يمكن وفقا لهذا التصور أن تكون الأمور مطلقة الحرية في الحضور لمن يشاء في الحضور للامتحان لا يعني أظن وهم قالوا أن هناك حوالي 30 طالبا على هذا النحو مطلوب مسجلون في هذه المادة يعني المسائل ليست هذه المسألة ستمر عليكم الآن الأوراق والذي يجد اسمه منكم يضع علامة وتوقيع بل أمامه هو الذي لا يجد عليه أن يتساءل مع الإدارة إذا ما كان مقيدا هنا أو قيد في مكان آخر لكي لا يضيع عليه الطريق وجوه بعضكم طبعا بالنسبة لي جديدة ووجه أيضا بالنسبة لكم جديد فلا بد أن نتعرف عليكم علميا تكوينيا وتركيبيا وثقافيا ولغويا ماذا عندكم وماذا يمكن أن يقدم لكم بناء على ما عندكم هذا هو المسألة ها؟ وسنبدأ بالتعارف من الآن أنا اسمي أحمد دريش هذا هو المسألة وأنا أدرس لكم هذا الفصل انتهى دوري ويبقى دوركم قل لي حدثني عن نفسك حديثا طيبا كده يعني كيف تكونت ماذا درست في أي مكان ماذا لك هنا أعطيني دقيقتين أو ثلاث لكي أعرف عنك كل شيء تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمي أحمد فهمي كامل من أندونيسيا نعم تخرجت من كلية الشريعة الإسلامية أحمد فهمي كامل نعم واسمك مغري بأن يكون من مصر. حوالي مصر القديمة يعني ليس في أي طيب تفضل أحمد فهمي كامل وتخرجت من كلية الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر من جامعة الأزهر نعم لك في مصر كم عام في هذه يعني أنت قضيت في مصر 4 سنوات قضيتها في كلية الشريعة الإسلامية درست خلالها بالعربية وامتحنت بالعربية ونجحت بالعربية وبالإنجليزية أيضا أوه هذا شيء حسن في مادة واحدة ثم ماذا يعني جئت هذا العام إلى المعهد هذه السنة الأولى لك أول سنة لك نعم ما العلوم التي درستها في إطار الأدب والنقد والثقافة بصفة عامة لأني أنت الآن تبدو قادم من جعبة المشايخ فلا أدري ماذا عندك في أساسا درست البلاغة مع فضيلة الشيخ حسام ابن رمضان في عليكم السلام وبركاته تفضل أهلا وسهلا درست البلاغة رسالة سمرقندية في كلية الشريعة لا في خارج الكلية في خارج الكلية كيف خارج الكلية أي يعني في 3 أيام مع مشايخ يعني هناك لقاءات مع الشيوخ تتم أين في الجامعة الأزهر أو في الجامعة الأزهر وفي مضيفات كثيرة هذا جهد خاص يعني لكنه جهد منظم أنت تدرس كتابا معينا مع شيخ معين نعم درسنا من بداية الكتاب أي كتاب درسنا النحو من كتاب الجرومية على شرح الشيخ خالد الأزهري ثم نتدرج إلى ألفية الشيخ زيني دحلان نعم والبلاغة نبدأ من كتاب البيان للإمام التجديد ثم نتدرج إلى كتاب رسالة سمرقندية، ثم نجرب في كتاب لابن تيمية رسالة المدنية. وهذا يتم في أي مكان؟ في الدراسة، في منطقة الدراسة. في الدراسة هذا جهد خاص ولا رسمي ولا شعبي ولا؟ لا رسمي، منهجي مخرج. ومجاني؟ مجاني. من ينظمه؟ الشيخ أسامة بن رمضان. الشيخ أسامة، من الشيخ أسامة بن رمضان؟ تعرفه يا شيخ؟ لا بس أظنه هو أظنه يعني مصري. مصر في دروس مدينة البحوث وفي الجامع الأزهر منظمة، وفي دروس مدينة البحوث حسن. لكن أن تكون منظمة بهذه الطريقة بالطريقة، لا أنا لا أظن أن هي دروس مدرسة يعني هي رسمية، رسمية يعني هي رسمية. ممكن تكون منظمة تنظيم شخصي، مش من أخونا أحمد، من الشيخ أسامة. الشيخ أسامة هذا أستاذ في الأزهر؟ لا لم يتخرج من الأزهر، ولكن يعني يدرس مع مشايخ الأزهر، الشيخ زي الشيخ مصطفى إمران. الشيخ مصطفى إمران تدرس على قدمي، والشيخ جابر فاروق وغير ذلك من المشايخ. وهو في أي عمر هذا الشيخ أسامة؟ الشيخ أسامة يعني ممكن تقريبا 33 شاب، ماذا شاب؟ أليس عنده مكان ندرس معه فيه مدام يعني بهذا السخاء والكرم يعني و... ها؟ والأزهر أيضا يتطلب معه أن يدرس في الجامع الأزهر، ولكن هو أساسا لا يريد أن يدرس في الجامع الأزهر، لأن في الجامع يعني يوسوس وليس يريد في منهجه يعني وليس على إرادته يعني المنهج. مثلا لابد أن تختم هذا الكتاب من خلال شهرين أو 6 أشهر، هذا لا يصل الطالب ويكون مجتهدا. طب وهو يدرس في بيته مثلا؟ في مقر اسمه مضيفة دار الإمام الغزالي. مضيفة دار الإمام الغزالي؟ نعم. خاص لعلوم العقلية والنقلية. هذه مضيفة، هذا شيء، وهذه فيها يعني العلم مجانا والطعام والشراب ايضا هذا شيء يغري. هل معك عنوانها يعني؟ ها الرز باللبن كل يوم. الرز باللبن كل يوم. طيب اكل الرز باللبن وقرأ الشيخ الدرديني، فما فليس بعد ذلك شيء. لا هذا نشاط يعني بالنسبه لنا. على كل حال هذه معلومات جديده، وكانت تحتاج الى معرفه اكثر يعني هذا النوع من النشاط في ذاته. طيب وهمه فقط المعرفة، ليس هناك هموم أخرى أثر من هذا. أنتم تجتمعون من أجل المعرفة يعني. لأجل في هذا الإطار درستم ماذا في الأدب بقى بالمعنى الخالص؟ لم تدرس شيئا في الأدب يعني الدراسات الدينية والدينية ذات طابع خاص. وحسن ورواد هذه الحلقات كلهم من الأندلسيين؟ لا في مصريين أيضا موجودين، في من بقايا الأرض، هناك من سوريا كثير، من هند أيضا، من مصر كثير. يا سيدي نفع الله بهذه الحلقات وأبعد عنها كل سوء. هي عاملة يمكن زي الشيخ العمود، لكن بمنهج خاص، يبدو أنه مش مقبول في مقبول بنفس الكثافة في الجامع، فعشان كده هو انشأ بره في المضيفة. لكن طبعا لابد أنه يصنع هذا بالتنسيق مع جهة ما يعني. لا والله في منهم مش لازم يكون في تنسيق. ممكن يعني تنسيق. يعني لابد أن يكون هنالك دعم، أجر، شيء كذا يعني. الناس لا يملؤون بطونهم علما، ولكن من المعونها خبزا في وقت لزوم، والخبز يحتاج إلى أشياء أخرى غير حسن النية. لكن حسنا يا أحمد، أنت أعطيتنا فكرة عن أنك دراساتك شرعية بحتة مع بعض البلاغة المتصلة بهذا الميدان يعني، وكتب الحواشي القديم. لكن كتب الأدب بالمعنى الحقيقي ربما نتعرض لها في أثناء الحديث يعني. وأنت يا شيخ عرفنا بنفسك. أنا مثله، أنا عمري شريف، معيد في شريعة طنطا. نعم. و دراستي كدراسة أدبية أدبية بحتة زي ما حضرتك نشرت أنا ما درستهاش. يعني أنت درست في كلية الشريعة في طنطا وتخرجت فيها وأصبحت معيدا كده يعني، وأتيت هنا لكي عشان أدرس علم التحقيق والتراث أو ما يتصل به بالتراث. نعم هذا هو اتجاهك العام يعني. تمام ولكي تحصل على ماذا في النهاية؟ شهادة ولا شيء؟ لا طبعا لو كان أحصل على شهادة أنا منتسب أصلا. أنت منتسب؟ أنا مش مطالب بالحضور، لكن أنا أحضر عشان حضرتك وعشان الدكتور عبد الستار وعشان. وأنت تعد رسالة علمية في كليتك يعني؟ أنا حاليا شغال على ماجستير. ماجستير في أي شيء تعدها؟ في الفقه الشرعي. الفقه الشافعي؟ في أي يعني معنىها يعني؟ لا لا أنا حاليا تحقيق مخطوطة. تحقيق مخطوطة؟ في الفقه الشافعي؟ وهل ما زال الفقه الشافعي محتاج تحكي مخطوط؟ احنا عندنا بعد الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ها؟ والرسالة الرسالة القديمة وال لا لا احنا عندنا حاجات تخفي يعني باللفظ العام تخفي، احنا لسه ما فيش حاجة طلعت بالنسبة. طب صحيح الكتب المشهورة طلعت، لكن في خبايا في معلومات كثيرة جوه المخطوطات. هل أنتم تعتبرون أن فقه الليف يتبع فقه الإمام الشافعي أو هو مستقل عنه أو مختلف؟ لا أنا ديت ما درستهاش دراسة مستقلة. باسم سعد الفقيه المصري الذي كانت تلميذا بارزا للشافعي وله فقه يكاد يكون مستقلا. طب أنت شيخ عمرو مش كده؟ يعني ما رأيك العلمي أن نحن كلنا نتحدث عن فكرة تجديد الخطاب وكذا والجدوى، يعني ما الجدوى العلمية من إعادة تحقيق مخطوط قد يكون يتحدث بتفصيل أكثر عن فرائض الوضوء أو سننه أو كذا أو الماء الراكد أو الماء الجاري أو القلة البغدادية أو هذه المسائل معظمها تاريخي، ويعني كليات الفقه عرفت وكليات العبادات عرفت، أليس الأمر بحاجة إلى أن يعني حسنا أن يستضاء للتراث القديم في محاولة تطويعه لحاجات العصر أفضل، بدل من أن يجر بعضنا بعضا إلى أعماق الأسرار القديمة وهي مهمة جدا، لكن كثير منها عندما يصطدم بتجديدات الحياة خاصة إذا اصطدم بعيد عن فكرة المقاصد مجرد الجزئيات يجعلنا يعني لا نستطيع أن نوقف الحياة، حياة تسير وحدها فتوقفنا الحياة، فنحتمي بأنفسنا ونقول لكم دينكم ولي دين. اللي توقفوا الحياة لم يفعل كيف يعني إيه يعني يعني أنت صاحب مخطوطة، قل لنا مسألة من مسألة مخطوطاتك وقعت عليها وجدت أن فيها أشياء تيسر حياة المسلم المعاصر في مصر أو في غيرها وتشرح له من الطريق ما لم يكن واضحا وتجعله لا يصطدم ضميره مع تيار الحياة والنمو والأولاد والتربية والدنيا والتزام ضميره الديني. يعني لابد أن يكون عندك شيء ما اكتشفته، هل لدي شيء من هذا القبيل؟ هو أنا بداية الدخول في تفاصيل الفقه أو تفاصيل أي علم لن يهم الإنسان العامي، الإنسان اللي هو الإنسان الطبيعي، الإنسان المواطن الطبيعي أو المواطن العادي. نعم. لكن سيهم المتخصص فقط. يعني أنا مثلا شغلي كماجستير لن يقرأه الإنسان العادي أو المسلم العادي. نعم. لن يقرأه إلا المتخصص. مثل شغل الحديث وزي شغل اللي هو أظن الكتابات المتخصصة في في الباب يا شيخ عمرو عشان المعركة هتسخن. تمشي؟ لا رتعت له. طيب تعال. زي حضرتك برضو الكتابات المتخصصة برضو في اللغة وال. ما نعرف ما هو بالضبط. إلا أصحابها. خلي بالك يا عمرو هذه مشكلتنا كلنا بمشكلة الثقافة. أنا أقيسك وأقيس نفسي بالطبيب الذي له جانبان، جانب تعميق المادة العلمية له التخصص الدقيق ومعرفة الأشياء التي ليس من الضروري أن تقل الناس، وجانب انعكاس هذا على المشاكل التي تواجه حياة الناس. فلو أن طبيبا قضى طول عمره يدرس في جزئيات كان ابن سينا قد قالها في الطب، وابن النفيس نقلها عن وتحقيقها في كذا وكذا وكذا، وهو في ذلك مجد ومجتهد، وجاءه واحد يقول له عندي صداع، يقول له لم أجد هذا في كتاب ابن سينا، فقد قصر نوع تقصير. هذه المشكلة. يعني نحن لا نعيب على أحد أن يتعمق في تخصصه أيا كان، وهذا شيء، لكن أن يضع في اعتباره دائما ذلك النوع من التوازن بين ما يتعلمه وما ينفع الناس. ما ينفع الناس هذه مقصد من مقاصد الشريعة، يعني يعني يعني يعني ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الذي ينفع الناس علم نظري علم سلوكي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الشيء الذي ينبغي يا شيخ عمرو. الفكرة بقى في لو أنا أتكلم عن انعكاس البخوشات دي والمخطوطات بصفة عامة على الناس، ده يظهر فيه أنا كمتخصص في أنه بيوسع الأفاق ويوسع اعتباراتي ونظراتي، لأن أنا ممكن ألاقي في وسط خلافات المشايخ وخلافات الفقهاء رأي من الآراء ويطابق العصر وييسر عليهم، زي ما يعني عشان كده الفقه المقارن ظهر، لأنه هو ده الفقه اللي هو ده الفقه اللي يناسب الناس، إن هو الشخص الشيخ أو الإمام العالم هينظر في كل المجموعة الآراء الموجودة حاليا على الساحة في من المذاهب يعني المختلفة، وهيختار منها اللي ييسر بيه على الناس. لكن ده لا يعني إن الرأي الآخر غلط، هي عاملة بالظبط يا دكتور زي اختلافنا في يعني في الاختلاف المذاهب عامل بالظبط، زي انا بقول واحد يروح الإسكندرية وقدامك 3 4 طرق، ما طيار اسمه قطر مواصلات عربية او زراعي صحراوي، هو كله هيوصل لمقصد واحد، لكن الفكرة ايهم اسهل. بس فيها شبهات، طب احنا يعني كنا حافظين عبارة الشافعي المشهورة، رأي صواب نحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ نحتمل الصواب، وهذه يعني قمة التفتح في الاجتهاد. لكن انا اقول، انا على فكره نصف شيخ زيك يعني ما قدرتش ابقى شيخ كويس زيك كده، واللحيه ما ركبتش كويس، فالحكايه باظت. لكن انا ما زال في ذهني المقول، يعني واحنا صغار في القريه مشايخنا وزملائنا الازهر يروحوا يحفظوا المتون ويحفظوا الاشياء دي وياتونا للناس عندهم مقولات، وهم بين ترديد المقولة ووصف العلاج يعني مساحة، هو حافظ السنة، فهو وهو نازل للطريق قد يجد رجلا من القرويين البسطاء يتبول في الترعة فيقول ولا يجوز التبول في الماء الراكد وينصرف. الرجل لم يفهم لا إيه الراكد ولا إيه اللي يجوز ولا لا، يعني أعطاه الكتلة التي يحفظها وعليك أن تفسره. يدخل المسجد وتحدث معارك في قريتنا صغير، يعني واحد يجد حد في صلاة الجمعة في الخطبة يقول ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يسكت، واحد يقول له وقال يعني إيه؟ تبدأ الأمور ترديد مجموعة مقولات، وهذه المشكلة التي يعني نحن لا نعطل عليك متعة الاستغراق فيما أنت فيه، لكن نقول لك تذكر وأنت تحت الماء أن هناك أناسا فوق الماء ينتظرون شيئا من نتائج غوصي. أنا ضد فكرة المتون أصلا، أنا ضد فكرة حفظ المتون، لأنه المقصد الأساسي أنا ممكن أحفظ القرآن ليه؟ لأنه كلامي يتعبد به، نعم، لكن أحفظ المتن لا، أنا مش مطالب بحفظ المتن، أنا مطالب بفهم المتن، وده اللي الأئمة بيعملوا، ده اللي الأئمة زمان كانوا بيعملوا. طبعا الموضوع للأسف طبعا مع لا، بس انت عارف انا اخلفك في الرأي في هذا، اقول لك انه من الأشياء الطيبة في التراث الإسلامي فكرة الثقافة الإسلامية تعرضت في فترة للضعف الشديد جدا، وسنراها هذا في تاريخ الأدب بعد سقوط بغداد 656 العالم الإسلامي ساده ظلام في التأليف، وكادت منابع الفكر تجف. وجد العصر الذي نسميه العصر المملوكي أو العصور وجد فيها صناع المتون ونظمها، وكانت هذه فكرة عظيمة لأنها هي التي عوضت عن حرق مكتبة بغداد. يعني الكتب الإسلامية والعربية الكبرى التي ضاعت عوضها الذاكرة القوية التي جسدت أصول المعرفة. في قال محمد هو ابن مالك يحمد رب الله غير مالك مصلي كذا وغيره يقول الدرديري حسن. حقيقة كانت الأمور تكرار، لكن هذا التكرار هو الذي حضن كتلة المعرفة الأولى من الضياع. صحيح لم يكن فيه اجتهاد، كان فيه تكرار، كان فيه كذا وكذا، إلى أن دخلنا العصور التالية فبدأنا لا نفقد جوهر الأمور حتى في كثير من العلوم. يعني عندما يجد الإنسان واحد عالم في علم البحار والملاحة وكذا وكذا، واحد زي أحمد الماجد كان من أكبر خبراء الملاحة في العالم، كتب كتب وضاع، لكنه كتب منظومة لم تضع الفوائد في علم البحر والعوائد ما أعرف شيء، وفيها نظم كل أنواع البوصلات والرياح والمحيط الهندي والمحيط العربي، وأصبح خلاصة المعرفة موجود. لا بأس، لكن نحن المتون ليس فيها خطأ، الخطأ فينا نحن عندما نذهب إليها ونستدفئ بها ولا نفعل كما فعل السابقون، كيف ننطلق منها إلى ما بعدها لكي نطوره ونجدده ولكي ندرك. وهذا شيء مهم جدا يا شيخ عمرو، ثقافتنا كأي ثقافة في الدنيا فيها الجوهر والعرض، لا شيء أبدا يبقى جوهرا إلى الأبد، كل الأشياء في هناك جوهر يظل وهو المقاصد الكبرى، وفيها عرض يزول بزوال العصر. لابد أن نتنبه لهذا. الذي كان يقول إن طرق المدينة موحلة وأن الذي يذهب إلى المسجد عليه أن يتنبه لكي فيجعل ثيابه قصيرة، لأن الذي يجعل ثيابه طويلة قد يدركها الوحل، والذي يجعلها أطول قد يكون خيلاء فيستن سنة الملابس القصيرة. إذا انتهى هذا الدافع وأصبحت الطرق غير موحلة ولم تعد طول الملابس خيلاء، فلا تذهب لمن يلبس البنطلون وتقول له قص بنطلونك لكي يكون ثوبك قصيرا. يعني فكرة أن نعرف كيف نأخذ الجوهر ونتلافى العرض الذي يتغير، وهذا هو الذي جعل الشريعة الإسلامية قادرة على التكيف وعلى المواجهة إذا أحسن أصحابها. أنا مش احتراضي على المتن التماثل أو على مبدأ المتن، لكن اعتراضي على ما وصل إليه الناس بسبب المتون. وهذا بأن نحن أذن، لأن ما اعترضتش على أصحاب المتون، اعترضتش على نماذج، على التعبد بها. يعني علينا أن الوقوف عندك. نجعل منطلقنا حسنا، استفدنا من معلوماتك يا شيخ عمرو. يعني لكن أنت لم تدرس الأدب. أنا لم أدرس الأدب، يعني في كل شيء درست اللغة. وكيف يا أخي في كل الشرع اللي يدرسون الأدب؟ هذه مسألة طبعا صعبة جدا، هذا فهم أيضا. يعني بس يا دكتور دي ظاهرة دكتور عادي جدا، نعم، يعني كل درسنا علوم فكرية وكذا وكذا، أخذت بالك قد تكون مش موجودة خالص. ده ظاهرة يعني أساسية، يعني هذه أزمة كده، كل درسنا المسألة دي كده. لا يعني خلي بالك، هذا عكس التيار القديم. لم ينقذ التراث الإسلامي إلا حب الأدب، حب الأدب هو الذي أنقذه. وربما يكون هذا جزء من نتوسع فيه قليلا، لأن المشكلة بدأت عندنا في التراث. عندنا القرآن نص ديني معجز، ومعجز معناها أنه لا يستطيع إنسان أن يقلده، ولا أن يأتي بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بصورة إلى آخر. وهذا النص أيضا فهم أن النص المقابل له الذي كان يمثل قمة الإعجاز ولا قمة الجمال هو الشعر، وتم الفهم الخاطئ على أن هذا مضاد لذاك، أصبحت بعض الروايات تفسر وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما هو بقول شاعر تفسيرا في صالح أن الشعر شيء رديء وأن التعبد الحقيقي يكون بالنص القرآني فقط. وورت روايات لأن يمتلئ جوف أحدكم قيئم خير أن يمتلئ شعر هذا الكلام. لكن من حسن الحظ أن الذين تلقوا الوحي القرآني مباشرة أدركوا أن لا تعارض وأن الأمر هو مقارنة بين النص المعجز والنص الجميل. هناك درجة من الدرجات ما قلت في مقال سأدلكم عليه الآن. لا لا لا يعني هما سلوكهم وتغطيتي أنا ويعني إيه يعني الفرق بين أن يكون هناك نص جميل ونص معجز وأن النص المعجز محتاج بنفس الدرجة للنص الجميل محتاج إليه لأن أولا لأكثر من اعتبار اعتبار تحقيق البطولة نفسها لا تكون إلا أمام خصم القول. هذه مسألة مسلم بها حتى في الرياضة وكذا لا تأتي لي بطل الملاكمة في العالم وتجعله يلاكم أحمد المسكين وينتصر عليه سينتصر عليه بالضربة القاضية ولن يكون بطلا لكن هات هذا أمام واحد أقل لكن قوي وينتصر عليه يتحقق معنى البطولة كده. لكن أيضا وهذه مسألة عجيبة جدا التي سأقرناك ماما بالتفصيل إني المسلمين الأوائل جدا صدر تنبهوا إلى أن الشعر الجاهلي الذي كان عندهم شعر جاهلي هذا الشعر شعر وثني يعني ليس إسلامية وشعر الكفار وشعر غزل فاحش ومع ذلك فقد فهموا أنه لا يمكن فهم القرآن إلا بشدة الاحتفاء به طبعا يعني. والمسائل بدأت منذ البداية بوعي شديد من الصحابة في الاهتمام بالشعر وأحيانا وجد طبعا المتزمتون الذين يرون الرأي المقابل. وابن عباس كان يضرب أفضل أمثلة. ابن عباس هو يعني ترجمان القرآن وحبر الأمة وأشياء عظيمة جدا وصاحب الجلسات العظيمة في المسجد للعلم لكنه في نفس الوقت الصديق المخلص لعمر بن أبي ربيعة وعمر شاعر وشاعر غزل وشاعر غزل رقيق وشاعر يتدلل بالغزل ويصور نفسه دائما على أنه يطارد من الفتيات وهو يصدهن. وابن عباس يستنشده آخر ما قال والحكاية المشهورة أن عمر دخل المسجد في ثياب معصفرة كان معجبا بنفسه رجل شعر غزل وعنده ودخل لسوء حظه في وجود مجموعة من الفقهاء ومن المتشددين في الفقه أتوا من آخر الدنيا يسألون ابن عباس عن دقائق في الفقه وابن عباس ملتف حوله وإذا بعمر بن أبي ربيعة يدخل المسجد فيهش له ابن عباس ويستنشده آخر ما قال في ثياب المعصفرة فيقول له ماذا ما آخر ما قلت فينشده عمر قصيدة عن مغامرة له في الصحراء مع فتيات بينهن صديقته وأنه ذهب يزورها ليلا على أمل أن ينصرف قبل أن يفضحه الصباح فظل يسامر ويلهو فإذا بالصباح يكشف موقعه فاختارت الفتاة ماذا تفعل والمشكلة والأسرة والقبيلة. فدعت أختين لها وألبسته ثوب امرأة وجعلت هذا الموكب يتحرك عمر بين فتيات ثلاث وهو بينهن لكي يخرج من حمى القبيلة دون مشكلة. ويسجل هذا: فكان ردائي دون ما كنت أتقي ثلاث نساء كاعبان ومعصر. وقال له: إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر. وابن عباس يهز رأسه وهو يبدأ بتاع من آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر. وشيوخ الفقه وعلى رأسهم نافع بن الأزرق وهو من عتاة المشايخ يتميز أيضا. فلما انتهى عمر بن أبي ربيعة من إنشاد قصيدته الغزلية الأخيرة لم يطق نافع بن الأزرق صمتا وقال: الله الله يا ابن عباس، نأتي إليك من أقاصي البلاد، نقطع إليك ظهور الإبل، وأنت تصغي لرجل معصفر الثياب يقول: رأت رجلا أما إذا الشمس كذا. وأورد بيتا، قال ابن عباس: من فضلك أخطأت في البيت، ليس هكذا قال الشاعر، دعني أولا أصوب لك ما قال. ويعيد عليه تصويب البيت فيقول له: أو حفظته؟ قال: بل حفظت القصيدة كلها. ويسمعها إلي ربما في جزء من مبالغات الرواة. وينصرف بعدها إليهم. الأمر في جواري ذو دلالة كبرى، لأن الذي ينظر إلى تفسير ابن عباس يجد أنه عندما كان يسأل عن كلمة يقول هي كذا قال الشاعر القديم كذا، يعني فيجد في الشعر القديم دلالة على المعنى الدقيق لللفظ القرآن، لأن القرآن نزل معجزا وفي أعلى درجات الفصاحة والبلاغة. فهذا المنهج هو الذي اتبع وظل متفتحا حتى دخلنا عصور الانغلاق. ظل علماء الإسلام يعطون للأدب قيمة عظمى ويعطون لتخصصات الأدب قيمة عظمى. سنجد في تاريخ الإسلام واحد كعمر بن الخطاب يعطي للشعر مكانة، كما نعلم بعض الناس يجعله شاعرا وهذا مبالغة أيضا من ناحية تانية، لكن يعطي مكانة لفهم الشعر ونقده. لا، هذه مسألة عادية في جلسات العرب الذي يقول كذا. لا، الموقف النقد العظيم الذي صنعه عمر، وعمر كان رجلا حاكما بالمعنى الحقيقي، عنده وعي، عنده عدالة، وعنده صرامة، وعنده تسامح. وفي عصره وجد هذا الشعر الهجاء الشديد الحطيئة. حطيئة، سمعتم عن حطيئة؟ يبدو أنه مر عليكم. شاعر كان شديد الهجاء للناس، وكان بطبيعته يهجو كل واحد من باب ابتزاز الأموال لكي يتقى. وقيل أنه عندما لم يجد أحدا يهجوه نظر مرة في صفحة الماء فرأى وجهه فهجاه، فقال: ولي خلقة قد قبح الله وجهها فقبح من وجه وقبح حامله. كي حدثت قضية مشهورة في عهد عمر بين الحطيئة وأحد زعماء القبائل، عندما عرض الحطيئة بأحد زعماء القبائل كذا فخاف من التهديد فقرر أن يستضيفه. وأن ذهب الحطيئة ضيفا على هذا الزعيم، نزل في حماه، ضربت له خيمة، أحضر معه من بقي من أسرته وكانت ابنته، كانت معه ابنة، ويبدو أن ابنته كانت جميلة على عكس وجهه. فدخلت الغيرة في قلب زوجة زعيم القبيلة فأساءت معاملة هذه المجموعة وحرضت زوجها على طرد هذا الشعر أو الجفوة في وجهه. فانتهت الفرصة، زعيم قبيلة معارضة وقال له سنعطيك ما تشاء شرط أن تهجو صاحبنا. الحطيئة صناع لا يشتم لكن يهجو، الهجاء مثل فنان الكاريكاتير يعطي أشياء تفسر تفسيرات مختلفة لكن يفهمها الخبير. فقال لذلك الزعيم وكان اسمه الزبرقان ابن بدر القصيدة طويلة، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فالرجل فأنت الطاعم الكاسي في ظاهرها مدح، أنت الذي يطعم الناس ويكسوهم، لكن صدر العبارة دع المكارم لا ترحل لبغيتها يدل على أنه يريد عكس ذلك، يريد أنت المطعوم المكسوم. فذهب الرجل إلى عمر يشكو، قال تحدثت عن الهجاء الشعراء، ها هو هجاني. قال عمر ماذا قال لك؟ قال وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فعمر هو حاكم، والحاكم لابد أن يكون محايدا إلى آخر لحظة. قال يا أخي لا يبدو هذا هجاء، يعني قال لك أنت طاعم. قال لا انظر كذا وانظر. السلوك الذي صنعه عمر أيضا يدل على فكرة تقدير الأمور وطريقة إصدار الحكم. قال عمر إذن ندعو خبراء الشعر، ودعا نقاد عصره الذين يعرفون في الشعر وقال اسمعوا هذا، هل هجاء؟ قال له أحدهم لقد سلح علي. سلح علي، يعني كأنه بال عليه، يعني صنع له شيء أكثر من هجاء. عمر كحاكم يريد أن يوقع عقوبة وليس عنده جريمة صريحة، لأن حتى في حدود الإسلام إذا وجدت جريمة كالزنا ونقص الشهود شاهدا ضاعت، وإذا وجدت جريمة كالسرقة ونقص حرز مثله ضاع، يعني إصدار الحكم ليس بالطريقة التي يصنعها أهل داعش ولا المشايخ المتشددين، من لم يعجبهم يضربوه، ولا من لم يدخل المسجد كف، المسائل تحتاج إلى. فعمر بذكائه فكر في كيف يوقف الحطيئة الشاعر دون أن يكسر النظام الدستوري والقانوني لإقامة الحد، فدعا بالحطيئة وأجلسه في مجلسه وقال له أنت تشتم الناس وأعراض الناس وكذا. فقال عمر لأحد الحراس أو الموجودين آتوني بفلان الجزار أقول له فليحضر سكينه وعدة تقطيع اللحوم. فالطيئة بدأ يرتعد، جاء الجزار ومعه سكين، قال له لسان هذا الرجل يشتم الناس ولكي نريح المسلمين سنقطعه، فاستعد، هل تستطيع أن تقطعه؟ قال بمهارة يا أمير المؤمنين. الحطيئة يصرخ والناس يستشفعون وعمر يقول لا لابد أنت هنت الناس فليقطع لسان هذا مقابل هذا وتلك. فانتهى إلى التوبة واشترى منه عمر أعراض المسلمين على أن يتركه حرا بشرط أن لا يهجو أحدا وأن يعطيه من بيت المال شيئا يعني من باب الصدقات عشان يكفيه. وكان الحطيئة محبا للحياة. قالوا إنه أوصى عندما حضرته الوفاة بأن يموت وهو راكب على حمار يدور به في الطرقات، يعني إيه لم يشأ أن يستسلم على فراشه للموت فركب حمارا وأخذ يلف به في الطرقات. أنا نحن نعود لهذا التاريخ القديم لكي نعرف أن لا دراسة للأدب للقرآن للسنة دون شعر دون أدب. والذي يفهم الأجيال التالية أكدت هذا، لأن كان في القديم كان العلم شامل، عالم الفقه هو عالم في الأدب وعالم النحو عنده فكرة عن الشريعة وعالم كذا، الأمور متداخلة مع بعضها البعض. وهناك حكاية طريفة في كتب البلاغة. بس سؤالي دكتور دكتور هل الواحد لما قدر يتأمل مش في الطلب يستفيد مثلا يعني المعتزلة والأشعرية وغيرها؟ يعني تصوري ان اللقطة دي دكتور بتدرس فكرة الانحياز لأدب العدل، يعني ده مش الفرقة الإسلامية، الفرقة الإسلامية الوحيدة اللي كانت ليها اهتمام بالادب كانت المعتزله. سنرى انا ساوزع عليكم بعض المقالات. بالمناسبه انتم هناك كتاب ستسعون الى اقتنائه اسمه النص والتلقي، وهو موجود في المكتبه المصريه اللبنانيه، لان في كثير من البحوث التي اشرت لكم اليها. كتابي انا النص والتلقي في بعض هذه البحوث، المكتبة المصرية اللبنانية موجودة في شارع عبقالق ثروت في القاهرة، مكتبة مشهورة المصرية اللبنانية. وإذا ذهب أحد منكم باسم الجماعة سيعطونه تخفيضا معقولا فيما أظن، ليقل لهم أننا تلاميذ فلان لكي يعني يحاولوا أن يعطوه شيئا، فسنجد كثير من هذه الأمور طبعا يصالح الفرق. لكن قبل الفرق كان الاهتمام شديد التركيز حتى وإن لم يبدو إلا في وقت التحدي. في تاريخ البلاغة العربية حكاية مشهورة لأحد كبار الفقهاء القضاة أنه سؤل عن عبارة مجازية في القرآن سامع لم يفهمها في البداية أو تعجب عن طريقة صناعة المجاز والتشبيه فيها، لأن العادة عند العرب في التشبيه أن يشبه الشيء الغامض بالشيء الواضح لكي يتضح. فأنت إذا أردت أن تتحدث عن شيء بعيد فتقول كالسماء، أو عن شيء كبير كالبحر، مش كده يعني؟ لأن البحر واسع والسماء بعيدة، فيروز بتقول شايف البحر شو كبير مش كده، ولا شايف السماء شو بعيد، وتقول بعدها كبر البحر بحبك، بعد السماء بحبك، كأن يعني هذا الحب الذي هو معنوي يجسد في هذا الشيء الواضح. أنت إذا قلت فلان طويل تقول طويل كالنخلة، لابد أن أكون بحث في ذهنه أن فكرة النخلة شيء طويل، فإذا نسب واحد إليها يكون معنى الطول واضحا. لكن الأمر الغامض إذا شبه بغامض فكيف يتضح؟ يزداد غموضا. فواحد بيقرأ آية قرآنية في وصف نبات النار، النباتات الموجودة في النار، فقال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. رجل يتحدث عن نبات النار الذي لم يره أحد في بشاعته بالثماذة، قال مثل رأس الشيطان، ونحن لم نرى رأس الشيطان، فكيف نبات النار الذي هو لم يرى أساسا وشديد الغموض ينسب إلى رأس الشيطان وهو غامض مثله؟ فالرجل القارئ المسلم أراد أن يسأل مفسرا عالما يجلس، طبعا لن يسأل نحويا، لن يسأل، سأل عالما في التفسير من علماء الله. فالإجابة السريعة التي لم نقف أمامها كثيرا دلت على الثقافة الحقيقية لهؤلاء العلماء. المسؤول كان اسمه أبو عبيدة من فقهاء المسلمين علماء. السائل عندما قال له هذا السؤال حول فكرة التشبيه الغامض بالغامض، قال له هذه عادة العرب في بعض المواقف، وتلا عليه بيتا لامرئ القيس. بيت امرئ القيس ورد في التقليل من شأن من يتحداه ويحاول أن يقاتله، فكان يقول لمن يهدده بالقتل: أيقتلني والمشرفي يعني السيف مضاجعي ومسنونة زرق رمح له سن أزرق كأنياب أغوالي؟ أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي؟ جمع غول. الرمح الذي معي له سن كناب الغول. ما الغول؟ لا شيء، لا يوجد غول، شيء نتخيله. قال له: أرأيت، نحن لم نرى الغول ومع ذلك شبه به سن الرمح. فالرجل اقتنع، وأبو عبيدة نفسه بدأ منذ هذه اللحظة هذا السؤال فتح له بابا للتأليف، فكتب كتاب المجاز، وكان هذا فيما يقولون أول كتاب في الدراسات البلاغية. لكن الأصعب جدا عندما نتأمل بقى دكتور التفسير الجمالي بعد الآيات طبعا تعال شوف قبل ثقافة المفسر. ثقافة المفسر لم يقل له سأراجع وأعود، هو أجابه في مجلسه. طيب أجابه في مجلسه بمقطوعة كان يحفظها، لابد أنها من مدخراته من ثقافته. هذه المقطوعة ماذا يقول جوهرها؟ يقول جوهرها إن امرئ القيس أو الشاعر المتفاخر يتفاخر باقتناص النساء، وأن جارة له متزوجة وقع في هواه فقرر أن يصل إليه لأي ثمن، وتسلق الجدران له، علوت إليها بعدما نام أهلها علو حباب الماء حالا على حالي، وأنه عندما وصل إليها وكان معا هددت خافت من زوجها أن يأتي فينتقم، فأن هذا الزوج الذي ينام وشخيره عالي وماذا يصنع بي لينتقم مني؟ أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنولة زركم كأنياب أغوالي؟ لو أن هذه المقطوعة أحللناها في الأدب بحل الأدب المعاصر سنجد أنها مثل رواية مكشوفة، رواية جنسية. هذا العالم لم يتردد في قراءة النص وفي حفظه، بدليل أنه ادخره للحظة الإجابة الوهلية لكي نعرف، لأن هذا العالم يعلم أن الفن ليس وصفا لشيء حدث ولا شيء نحن، هذه ليست مشكلة. الوصف نمط من الخيال والمحاكاة، فقط تلعب فيه اللغة بأبنيتها وأخيلتها، وقد وجد فيه ما كان يبحث عن من مغالاة مبدع النص في الطرف الآخر المشبه به لكي يصل به إلى مراحل الخيال ويقرب منه مراحل الحقيقة. ووجد أن في هذا التفسير ما يريحه ويجعله يجد إجابة على سؤال سائل في تفسير آية قرآنية. هذا كان جزءا من ثقافة عالم للقرآن. إذا وضعت الآن أمام واحد يقرأ ثلاثية نجيب محفوظ ويقف مستاء جدا أو رافضا أو لاعنا لوصف العوامة وما جرى فيها وكذا وكذا، ولا ينظر إلى أن هذا نقد سلبي للمجتمع أو أن هذا رصد لحالة من حالات الشرائح أو أن هذا ويقول إن هذا الكلام لا يقرأ أساسا، وإذا وجده يحرقه، والذي يدخل على ألف ليلة وليلة فيمزق نسخها، لم يفعل واحد من العلماء الإسلام الأوائل هذا في الشعر الجاهلي. حفظوه واستشهدوا به وفسروا به القرآن وقت اللزوم، فاستغلوه كالأدوية، استغلوه كالمواد التي تصل بهم إلى عمق اللغة وتقف بهم على أسرارها وتخدم الهدف الأساسي من فكرة التعامل مع اللغة دون خلط بين الشيء ومعناه في الفن وفي الحياة. هذه مسألة مفهوم إخواننا الأندلسيين. أنا أتحدث بسرعة، هل تستوعبني يا أحمد؟ هل تفهم ما أقول؟ فهمت في بعض الأمور. ما لأجل هذا يعني الشيخ عمر جرنا إلى المعارك، فيعني سنهدئ الإيقاع وسنعود فقط بس هذا كان نوع من وسنواصل التعرف عليكم. قل لي أنت، قدم لي نفسك، من أنت وما ثقافتك وما جنسيتك ومن أين تعلمت وكيف وصلت إلى هذا المكان؟ من؟ أنا عبد الله. أنت عبد الله؟ طيب أتاك الكتاب؟ تفضل يا عبد الله. من تايلاند. عبد الله بن إيه؟ تايلاند. تايلاند، أنت من تايلاند. حسنا، وأين درست؟ في الأزهر. في أي كلية؟ كلية الشريعة الإسلامية في القاهرة. كم سنة؟ واكتستها بنجاح؟ وكنت تكتب الإجابة باللغة العربية دون أن تستعين بصديق أو شيء؟ شوية شوية لا بد من الاعتراف يا عبد الله، يعني شوية شوية يعني. وهل جربت قبل هذا يا عبد الله أن تتحدث بالعربية، أن تقول محاضرة، أن تقول فكرة؟ تتكلم العربية جيدا؟ شوية شوية شوية شوية. لو سألناك عن يعني أفضل كتاب درسته في الشريعة في كلية الشريعة أعجبك، وقلنا لك أعطنا فكرة عنه في دقيقتين، فماذا تختار وماذا تقول؟ ما الذي أعجبك في دراستك؟ كتاب ما نجحت فيه؟ هل حصلت على تقدير امتياز في بعض الكتب؟ أي ما أعلى تقدير حصلت عليه؟ جيد. جيد، حصل جيد لا بأس. ما الكتاب الذي حصلت فيه على تقدير جيد؟ لا لا، حدثنا عن ماذا يقول هذا الكتاب؟ أي كتاب درسته في كلية الشريعة؟ كتاب اسمه التراث؟ لا، كتاب التراث لبيو بحاشية. حاشية على الإمام النووي والبيضاوي. ما عنوان الكتاب؟ منهاج الطالبين. منهاج الطالبين. في عن أي فرع يتحدث؟ في الفقه الشافعي. ما أهم ما فيه؟ ما أهم شيء أعجبك فيه؟ والله يا عبد الله هذه طبعا مسألة أنا أحيانا أفكر، يعني الأزهر يأتي لكم مثلا من بلادكم ومعلوماتكم في اللغة العربية تحتاج إلى أن تقف على أقدامه ثم أدفع لك بحاشية النووي على رغم الطالبين على طالب الراغبين يغرقونك. ألم تقرا كتابا حديثا أبدا؟ قرأت فقط المناهج المقررة، لم تقرأ أي كتاب بالعربية في التاريخ في الأدب في أي شيء؟ لا، أنت قرأت شيء في اللغة العربية؟ ماذا قرأت؟ كثير من الكتاب النووية مثل كتاب التحفة الثانية شرح الأغرومية أيضا. لم تقرأ روايات عربية؟ ألم تحب يا عبد الله لم تقرأ في تجربة حب مع كتاب مصرية أو شيء؟ هذا حقيقي، أنت تعيش بلدا، كيف يعني أنت وأنت جاي تروح للنواب مرة ثانية تبلش نواب مشي الأزهر ده بيبقى فيه معاملة صعبة والله. أيوه والله. كيف يا عبد الله يعني أنت لا تقرأ الصحف في مصر؟ لا تقرأ الصحف، تستطيع أن تقرأ أي صحيفة تقرأها؟ لا كثير كثير، حسن حسن. ما عنوان الصحافة المصرية أو المجلات؟ الأخبار حسن حسن حسن، وماذا أيضا؟ لا، اقرأ فيها بريد القراء ومشاكل الحب، يعني اخرج قليلا من المشكلة التي يضعها في الأزهر، يعني أليس كذلك؟ يعني لابد أن لم تدرس أي كتب في الأدب يا عبد الله، لم تدرس، لا إن شاء الله ستكون معنا أيضا، تدرس وتقرأ. أنت يا شيخ حدثنا عن نفسك. خالد محمد، خريج كلية علوم جامعة اسكندرية قسم الرياضيات. ما شاء الله. يا أهلا بيك يا شيخ خالد. رياضيات ما شاء الله. لكني نسيت الرياضيات تماما. الحمد لله. نسيت الرياضيات وتعلمت التراث ولا لسه لسه في الوسط؟ حتى أين لا أتعلم. وما الذي يعني دفع بك من الرياضيات على عظمتك؟ المناهج الدراسية لم تكن على ما كنت أتخيل يعني. لكنك اجتزتها بنجاح. الحمد لله. وبتقدير؟ مش في كل المواد يعني، لكن المشكلة المناهج الدراسية كأغلب الجامعات يعني تعتمد على الحفظ فقط وتدرس النظم في الكلية. لكن حصلت منها على الشهادة. الحمد لله. وتعمل بها في مجال؟ مجال وحيد كان متاح للتدريس. هذا ليس على رغبتي يعني. كان ممكن تبدأ تعلم الناس شيئا. ما المرتبات بتاعت هي المشكلة. قليلة. 90 جنيه و طب والانتقال إلى مجال الدراسات التراثية مفيد اقتصاديا أكثر؟ لا أنا مش مسألة مش اقتصادية. لا يعني قصدي في الحياة أيضا. لا المسألة أنا لما أمارس عملية التحقيق والدراسة أنا يعني أحببت إن أنا أخوض في المجال. حسن. بعد سماع محاضرة الدكتور رشد وعن فكرة التاريخ للعلوم. طيب تاريخ العلوم كويس ده ولا اهتمامت بها؟ فأنا يعني بدأت أحاول إن أنا أقتبس الأفكار بتاعته، أحاول إن أنا أسير على هل يعني. هل هل من الممكن أن تدخل للاهتمام بتاريخ الرياضيات في الفكر العربي؟ وأنت مؤهل مؤهل أساسا؟ نحاول بعد دراسة الدراسة إن إحنا هذا شيء يعني لا بعد الدراسة ما هو المسألة تحتاج إلى إن الكتب العربية في الرياضيات تكون متاحة يعني. لما لا تكون متاحة للأجانب؟ الأجانب نفسهم بيشوف الهيثم ويشوف كذا ويشوف الرازي ويشوف صاحب نظرات كذا. لأني لأن إحنا طبعاً أنا بفتكر العبارة الحكاية المشهورة عند الشيخ الغزالي، الشيخ محمد غزالي الله يرحمه، لما حكى في كتاب من كتبه حواره مع أحد الصيادين. الحكاية دي لطيفة جداً. أنا كتبت السنة يمكن بالله هذا مش عارف. هذه العبارة متداولة وأقرا ببالك عندي موجودة كويس. لأن هو مر على صيدلي في صيدليته يشتري دواء والرجل يعرفه، فالرجل سأله قال له حسن أنا معك خبر كان عندي سؤال. قال حسن ما السؤال؟ قال الذي يدخل المسجد ويجد الصلاة قائمة ويدرك صلاة الجماعة في الركوع، يدرك معهم الركوع ويكمل الصلاة، هل تحسب الركعة له أم يعيدها؟ قال والله غالب يرون أنها تحسب، أن الإنسان أدرك الركعة فحسبت. بعض المتشددين يقولون يعيدها. ونحن نفعل ذلك. قال أنا أسألك أنت ما رأيك؟ هل الأرجح؟ قال هذا تشريعك ولك الإسلام، ولك الخيار في أن تأخذ ما يبيع. أكثر الناس يفتونك. قال سمعت أن جماعة تشكلت اسمها جماعة من يطلب إعادة الركعة. أنت أعطاك الله تخصصا في العلم في الدماغ، وأنت تترك الصهاينة والشيوعيين وأعداء الدين هم الذين يصنعون لك الدواء دون أن تهتم ولا تزيد على أن تبيعه كبائع الأسواق، ثم تهتم بجماعة الذين يعيدون الصلاة. اهتم بشيء يفيدك، أنت تستطيع أن تفيد الدين، الدين نفسه من خلال شدة الاهتمام بتخصصك، لا من خلال الوقوف عند اختلاف الفقهاء حول من يعيد الركعة ولا يعيدها. وهذه المسألة تصح على كثير جدا من المتخصصين في العلوم الذين تستهوي الدين من خلال الجميع، من حق كل الناس أن يتبرع والناس أن لكن في جوهر الأمر كما كان الشيخ الغزالي أنه ربما كان التقرب إلى الله من خلال التخصص الدقيق أكثر فائدة، أنك إذا تركت هذا لغيرك وهذا الذي يحدث تداخل الأمور في بعضها البعض. فالرياضيات بالتأكيد محتاجة يعني لا اقرا في تاريخ العلوم عند العرب صدقوا كتابات للاسف لما تنبه للمساله الا مؤخرا. دكتور مصطفى غريب مصطفى غريب كنت اقول له دكتور مصطفى غريب عبد الغني وهو رجل من خيار الناس كتب كتبا طيبه جدا عن تاريخ العلوم عند العرب. الدكتور احمد فؤاد باشا له ايضا كتب ممتازه جدا عن تاريخ العلوم عند العرب. اذا بدات بهذين وقراتهما وتحركت فقد ينفع الله بك، لان ايضا بنفس القدر على طريقه الركعه والركوع الاهتمام بتحريم يعني الان هناك جماعات في الجامعات الاوروبيه تسمي نفسها باسماء علماء مسلمين متخصصين في الرياضيات في الكيمياء اكتشفوا كذا، هذا اكتشف الصفر، هذا واشياء جميله تاثيرها من قبلهم. فننبهر به واولى بنا نحن ان يعني نبادر. طبعا انت لم تدرس بمعنى منظم من الادب ولا تاريخ ولا نقد، بالقراءات قراءات يعني قراءات محرمه ولا محلله؟ أردت الفيلم؟ لا لا لا أنت كده يعني وعملت وراك مثل أبي عبيدة يعني. الفكرة أنا ساعات لا نلتفت للمواقف سريعة جدا في التراث الإسلامي قد ترفع الحرج. ساعات الواحد يتأمل في موقف كعب بن زبير، ضد الكعب قصير مشهور، اللي يتأمل في الموقف ده ورد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يكاد يعرف موقف السجن حقيقي من الفن. كعب بن زهير كان من أشد أعداء الدعوة وأشد الناس هجاء للرسول، لدرجة أنه أبيح دمه. يعني عندما حدث فتح مكة كان في 3-4 كده، يعني في طبعا اذهبوا فانتم الطلقاء، التصريح العام والعفو العام اللي دخل الاطلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، من دخل داره فهو امن، ومن دخل المسجد الحرام فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. يعني الحكايه المشهوره دي من مراعاه الوجاهه اللي حثوا عليها عم العباس لما حصل دخول فتح مكه، وابو سفيان يعني خلاص استسلم وهو قائد الجيش الموع، فجاء وراء العباس على بغلته لكي لا يعني يقتلوا. المهم أسلم في المسألة المشهورة، وإن كان يعني قال أما هذه ففي النفس منها شيء، لما كان له يتشهد أن محمد رسول الله، لكن أبو العباس قال له إن أبا سفيان رجل من حب الفخر. فمن اللمسات اللطيفة أنه قال من دخل دار أبي سفيان فهو أكل. لكن كعب كان من الشعراء الذين أهدر دمه، وخيف في أي مكان نوبد يقتل، مش علاقة بيه. وكانت توجد امرأة أيضا، إيه؟ في امرأة كانت تقول شعر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا في الشعراء فيما أعلم، مكان الشعراء كان فيه 3 من الأعداء الكبار، كان منهم كعب. فكعب لجأ إلى أبي بكر. أبو بكر أيضا رجل عنده حنكة سياسية، وقال له أنا جهزت قصيدة، أنا خلاص عرفت أني يعني حصرت وليس هناك مكان، أنا جهزت قصيدة لمدح محمد، لكن أخاف قبل أن أصل إليه أن أقتل، لأن الآن دمي مهدر والسيوف مشرعة. فأبو بكر سمع القصيدة فأعجبت، قصيدة جاهلية تماما ليس لها علاقة بالإسلام، قصيدة غزلية جاهلية. فقال له أبو بكر أخفي وجهك وتعال معي، سحبوا من يده. أبو بكر يسحب رجل يمشي في الشارع فلن يهاجمه أحد بالسجن، حتى جلس أمام الرسول. وقال له معي من يريد الأمانة يا رسول الله. فرسول أدرك بذكاء أنها أمر ما، فقال له الأمانة، قد أكشف وجهك فانتشر السيوف إلى الآن. فأخرج كعب قصيدة فعلا جاهلية بنت سعاده، فقلب اليوم مكبول متيم إثرها، لم يفدى مكبول وما سعاد غداك البين. إلى أن قال يعني يصف محاسن المرأة، هيفاء مقبلة، عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول. هذا الكلام لو قيل في معرض النث ووصفت هذه الأوصاف الجسدية لضرب صاحبه ولا عذب، والرسول يعجب ويخلع عليه برده. جوهر الأمر أن الرسول يعجب بالفن وليس بالقول. هذا هو الذي يقع فيه كثير من المشايخ المتشددين، يظنون أن نظر القباني ابن كلب كافر لأنه قال قابته، أنت مالك أنت يعني، ويظن أن ما يقوله الشاعر يقوله عن نفسه، وأن من يكتب ويقول يظن أن ألف ليلة وليلة كتاب ينبغي أن يحفظ. هذا يعني خبل وجزء من الخلل الذي يأتي من نقص دراسة الأدب بالمعنى العميق بجانب الشرع كما كان يفعل القدماء. أمر يحتاج إلى توسيع الذهن ومعرفة ما الذي يقال على أنه حقيقة فيقابل بالمساءلة، وما الذي يقال على أنه الخيال فيأخذ نصيبه. وربما نرى في بعض المراحل، سنقرأ معه مقالة للجاحظ أيضا في بعض المراحل سأصوره لكم، يضح فيه شيء بين الحقيقة والخيال. هناك فرق بين الصدق والكذب، الأمور أكثر اتساعا من جمود بعض الناس، الجمود الذي ألبسوه للشرع نفسه وهو أكثر اتساعا. ليش عم؟ طيب نسمع، عرفنا بنفسك. اسمي مزمل ابن أحمد. مزمل؟ يا أيها المزمل يعني، يعني جاءت من هذه. طيب من أي جنسية؟ أنا من تايلاند. من تايلاند؟ من جنوب تايلاند. من جنوب تايلاند. عندنا تايلانديان، أنت وعبد الله، بس كذلك؟ ها. وتخرجت من كلية الدراسة الإسلامية واللغة العربية بجامعة الأزهر. حسناً. أنت حافظ سورة المزمل ولا لا؟ تحفظها؟ اقرأها كده شوية خير. حسن حسن، تعرف هناك نقطة مشهورة حول هذه المسألة يتداولها الظرفاء المصريون، يعني من الشيخ الذي استقبل مجموعة من الناس فكلما سأل واحد عن اسمه قال ما اسمك كذا، قال يوسف كذا، قال اقرأ سورة يوسف. فإيه قال سورة يعني اضطرب. الثاني ما اسمك؟ قال اسمي طه. حسنا اقرأ سورة طه. فجاء للثالث ولم يكن يحفظ، فقال له أنت ما اسمك؟ قال اسمي ياسين ولكن يدعونني كوثر. يدللون لكي يطلب منه يعني قراءة سورة الكوثر تكون ملائمة له. أنت المزمن. حسنا، ماذا درست في كلية الدراسات؟ شيخ عمرو هذا الكف سيمر عليكم، من يجد اسمه يضع علامة أمام الخانة الأولى المربع الأول له. تفضل يا مزمل. درست في المواد الخاصة في العلوم الإسلامية كالفقه والحديث وعلوم القرآن والمادة اللغوية كالأدب والبلاغة والنحو. أنت درست أدب إذن في الدراسات السامية، هذا مختلف عن كلية الشريعة. حسنا، كان في كليتي تمر إذا وجدت اسمك فضع أمامه علامة في المربع الأول. معذرة يعني أصلا اخترت التراث الديني. ولماذا جئت هنا؟ أريد أستفيد منكم يعني إن شاء الله. لا حسن، أعطي شوف الحضور مباح على كل حال الناس، لكن فقط لكي يسجل من أراد. نعم، أعطي الشيخ خالد. فماذا درست في الأدب؟ درست في الأدب خلال في القضية، يبدأ من الأدب في العصر الجاهلي ثم في العصر صدر الإسلام وأدب في عصر الأموية والعباسية. هل درست كتبا معينة أم كان أحد الشيوخ يحضرك يعني كتاب معين تحفظ؟ كتاب يؤلف الدكتور. الدكتور من؟ خلاص كده كلكم كتبتوا أسماءكم؟ هذا يا شيخ عمر. الدكتور من؟ المدثر؟ الدكتور هو عافي. أخوك المدثر؟ أوه لا هذا شيء. تكون أختك العاديات ولا شيء؟ هذا شيء لطيف طبعا، يعني التأثر بالألفاظ القرآنية في التسمية سنة لطيفة، لكن كما تعلمون جر هذا مشكلة كبيرة على زميل لكم كان معنا في الدفعة السابقة يعني، واسمه حزب الله أفغان، وأنا نبهته لأن هذا قد يجر عليه مشاكل. فيبدو أنه في أثناء الامتحان الماضي القريب ده قبضوا عليه، ولسوء حظه لم يكن معه جواز سفر كان يجدد، فأودعوه في القسم البوليس نحو 10 أيام لأن اسمه حزب الله. فيعني ربنا يسهل ما كنش المزمل دي ما يطلعش حزب اسمه حزب المزملين. ما الكتاب الذي درسته إذن في العصر في كل العصور كتاب واحد أم؟ ما اسمه؟ اسمه الأدب في العصر الجاهلية، الأدب في العصر الأموية مثلا. لمن؟ لا تعرف من اسم المؤلف؟ أعرف لكن نسيته الآن. زمان. وتعرف شعراء من العصر الأموي مثلا أسماء شعراء؟ نسيته. لا لا لا، الشاعر الذي أحبه لو في من الشاعر الذي تحبه؟ لو في العصر الجاهلي أم رول قيس. رول قيس كويس. كابو علي. ها حسنا حسنا. وفي العصر الحديث تحب شيء تقرأ شعر حديث أو شيء؟ في العصر الإسلام اسمه حسن بن ثابت صح؟ حسن بن ثابت حسنا. يا سلام أحسنت يا مزمل حسنا. وماذا أيضا؟ فقط فقط هذا حسن كويس. وأنت؟ اسمي محمد إرجاء نصر الله. نصر الله معقولة مش حزب الله يعني. من حسن نصر. طيب من أين يا محمد؟ من إندونيسيا. ها. وتخرج من كلية أصول الدين جامعة الأزهر في القاهرة هنا في قسم التفسير. أها. وأدخل في قسم التراث هنا حتى يعني أعرف أكثر من التراث الثقافي العربي والإسلامي وهكذا، لأن إحياء التراث جزء من نهضة الأمة. هذا شيء جميل يا محمد فعلا. ثانيا يعني في هذه الأيام هناك شبهات وافتراءات يعني عن الإسلام وهكذا، وبمعرفة التراث نستطيع ممكن يعني أن نرده مثلا حسنا، أو بمعنى آخر يعني نعرف حقيقة الإسلام مثلا، نقدم الصورة الحقيقية الصورة الحقيقية للإسلام. حسن حسن. وثالثا أنا أصلا أحب الكتابة. أنت تكتب شيئا؟ تكتب أدبا؟ ماذا تكتب؟ تكتب شعر؟ لا في الكتاب الديني ولكن للعامة يعني مثلا للمراهقين أو هكذا. تحب كتابات من هذا النوع يعني؟ نعم. هذا شيء جميل. لكن لم تكتب باللغة العربية شيئا شعرا أدبا شيء؟ لا لم تكتب. لا لم تكتب هذا. لماذا؟ واضح أن لغتك العربية يمكن أن تكون جيدة يعني. صحيح، هذا محتاج إلى التدريب أكثر يعني. لماذا؟ نحن هنا من أجل أن ندربك أن تتحدث. وبعض الناس يصلون في لغتهم العربية من غير العرب إلى مستوى جيد جدا، وأنا عندي قابلت في أذربيجان دارس يحب اللغة العربية ويدرس فيها ونطق العربية، وأرسل لي منذ يومين هذا. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم أستاذي الفاضل دكتور أحمد درويش. موضوع بحث تسمى المصادر الأدبية في لسان العرب لابن منصور وبراهين أو حجج استخدام النصوص الأدبية والشعرية. الأطروحة عبارة عن ثلاثة فصول. الفصل الأول يسمى موقف لسان العرب لابن منظور في تاريخ الفيلولوجيا العربية. هذا الفصل يشمل خمسة بنود. البند الأول يسمى نشأة المعاجم العربية وتطورها وأهم المعاجم العربية في القرون الوسطى. البند الثاني يسمى طرق تنظيم وترتيب المعاجم ومزاياها المختلفة، يعني المدارس المعجمية. يدور الحديث هنا عن مدرسة خليل ابن دريد والجوهري والزمخشري. البند الثالث يسمى المصادر التي استفاد منها ابن منظور في لسان العرب. هذه الكتب الخمس التي أسس ابن منظور لسانه العرب على هذه القاعدة. يدور الحديث هنا عن خمسة كتب: كتب تحسيب الأزهري المحكم لابن سيدة، بعدين صحاح الجوهري، حواشي ابن بري، والنهاية في غريب الحديث. البند الرابع عبارة عن ترجمة ابن منظور ونشاته العلمي. البند الخامس للفصل الأول عبارة يسمى لسان العرب لابن منظور ومزاياه الخاصة. الفصل الثاني يسمى براهين. رأيتم؟ هذا رجل من أذربيجان، يعني ليس عربيا أساسا. هذا الفصل أيضا عبارة عن، من أجل هذا أنا دعوته لكي يحضر معنا هنا في المؤتمر الذي سنقيمه في المجلس الأعلى للثقافة في آخر شهر أبريل، لكي يلقي بحثه هذا بلغة عربية لطيفة جدا. فأنا أقول لإخواننا التايلانديين والأندونيسيين، ليس هناك صعوبة في أن نصر الإنسان في اللغة العربية إلى هذا النوع، بشرط أن يتحرك قليلا من حاشة الدرديري و مش كده عبد الله؟ لابد أن يعني يعيش إنسان حياة معاصرة لكي يستطيع أن ينطق اللغة العربية بطريقتها. طيب، وإحنا نسمعك أنت، ماذا عندك؟ خلاص يا ده اسمه هيبة توف من أذربيجان، وتعلم هناك، يعني هذه اللغة العربية تعلمها في بلاده، وهي بلاد كانت تابعة للاتحاد السوفيتي حتى عصر قريب. نعم، ما خلاص أسكته. فهذا الرجل كان في بلاد تحرم النطق بالعربية والدراسات الدينية حتى عهد قريب وجود الاتحاد السوفيتي. فلما انتهت هذه المرحلة واستقلت أذربيجان ومستوى طاجستان وبلاد كذا وكذا، عادوا بقوة إلى تراثهم وإلى تقاليدهم وإلى لغة بعض أجدادهم، وهم يعتزون بأن من أجدادهم علماء بارزين في العربية، منهم الخطيب التبريزي صاحب شرح الديوان أبي تمام من أذربيجان، وأنه يقول أن صلاح الدين الأيوبي من أذربيجان، ويعتزون بهذا النوع من التراث الذي يجعل الثقافة الإسلامية موزعة على أرجاء العالم. طيب، يعني الأمر بالنسبة لكم ليس أن يعتصم الإنسان بتخصص معين ولا بلغة معانا، هناك إمكانية. أنت أسمعين ما عندك. عليكم. ما اسمك؟ أنا اسمي فطرة. فكرة؟ فطرة. فطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليه. كويس. فطرة من إندونيسيا وتخرجت من. من أين يا فطرة؟ من إندونيسيا. إندونيسيا. تخرجت من. أهلا وسهلا. تجيت هنا، أنت كنت معنا وخرجت؟ خرجت صعب. يعني ده يعني. جيت تمر يعني مرور الكرام ولا مرور البخلاء؟ يعني أي، أنت كنت معنا المرة الماضية؟ الفصل الرابع كنت معنا. تاع تاع عراقي مش كده؟ ولا يمني؟ طيب. خرجت من كلية دراسة سامين. درستي خلال دراستك شيء من عن الأدب أو النقد أو؟ درست قبل كده دكتور في المعهد معهد هذا المعهد؟ أيوه. درستي ما؟ ودرست سنة في المعهد. طب هل خلال هذه السنة درستي مواد تتصل بالأدب بالنقد؟ ماذا درستي؟ درست لكن قليلا جدا قليلا جدا. أظن أن معظم الدراسات هنا تتصل بالتحقيقات و يعني تقول المعهد الأزهري. المعهد الأزهري أو في المعهد؟ في المعهد الأزهري. المعهد الأزهري قبل الدراسة؟ قبل الدراسة. في أندونيسيا؟ لا هنا. أنت كنت جيتي المعهد الأزهري؟ هذه مرحلة أخرى. يعني أنت قدمت من أندونيسيا فالتحقتي؟ أيوة تأخرت. التحقتي بالمعهد الأزهري كم سنة؟ سنة واحدة. وبعدها دخلت كلية الدراسات الإسلامية. لغتك يبدو ما شاء الله جيدة وطيبة لا بأس بها يعني. إن شاء الله تكونون معنا. أحب الأشعار كثيرا. تحب تقرأيها كثيرا؟ لا أحب الأشعار. الأشعار؟ أوه هذا شيء جميل. وتكتبين الشعر؟ هل تحفظين شعرا عربيا؟ لا. لا من؟ يعني هل تستطيعين أن تترجمي لنا قصيدة قصيدة؟ لا قصيدة عربية؟ يعني لا قصيدة أندونيسية لكم كانت تترجم القصيدة ها؟ أحتاج إلى أدومك وأنك في العربية سنة. نحن نساعدك على هذا فكري في البيت إذا وجدت قصيدة كتبتيها باللغة الأندونيسية في الطبيعة في الحبة في شيء هذا الواجب؟ لا يعني هذا واجب حاولي أن تترجميها للغة العربية وسنصفق لك يعني ما رأيك؟ نساعدك على أن تكون القصيدة شاطرة بس ولو شاطرة بك عندك شاطرة بك؟ ماذا قلت؟ إن شاء الله لسه لا ليس بعد طب كيف قلت بالأندونيسية الشعر؟ الشعر بين بالأندونيسية بالنطق الأندونيسي؟ بالنطق الأندونيسي. دلوقتي. لماذا؟ إذا كنت تحفظين شيئا له إيقاع له موسيقى. أنا مكسوفة. أنت مكسوفة الآن. نغمض عيوننا. ننظر إلى حياة أخرى. ممكن أكتب لك. تكتبي طيب. استعد المرة الجاية سنستغل قدراتك الشعرية. في أن تسمعين شيئا من الأدب ها؟ أظن هم عملكم هذا مقال صغير قد يعطيكم فكرة كده عن بس عصور الأدب وتاريخها إلى أن نبدأ في قراءة كتاب النص والتلقي حد منكم ها؟ ما هم صوروا نسخة قالوا خدوا بقى صورة لكم أنتم تدبروا أمركم فيها صوروا منها نسخ وإذا جبتم إذا جبتم كتاب النص البلاغي النص والتلقي جهزوا الموضوع بتاع العلاقة بين النص الجميل والنص المعكس علاقة البلاغة بالقرآن على مر العصور هنبدأ إن شاء الله نتعامل معها شيئا فشيئا وإحنا موعدنا بقى هو الاثنين من كل صباح العاشرة صباحا ها؟ طب احنا كنا احنا كطلبه الترم كنا بنسمك من في كتير مننا الموظفين واللي بيسافروا وكده وحاولين بنحاول نحرص على ان احنا نحضر على قد ما نقدر فكنا بنتساءل لو في الامكانيه في وقت حضرتك انه الموعد يتغير والله صعب يا عم صعب جدا هم سالوني من فتره مبكره لانه بيرتبوا امورهم وانا برتب ايضا اموري. عشان كده بنسال. يعني ما بيرتبوا امورهم على شيء وانا برتب. انا طالع الان رايح للطلاب الماجستير في دار العلوم، لازم اقابلهم، هم منتظرين لي في البيت في المكتب الان، لازم اذهب لهم، وفي يوم ثاني كذا. فالامور بنيت على بعضها البعض. فحاولوا بقى يعني ايه نشوفكم يعني، واللي نقدر نعمله ان شاء الله ربنا يسهل امورنا. وانت اذا جئت فاجلس معنا، يعني ما تجيش عابرا كده، يعني عبور اهل اليمن السعيد على عين والراس، لكن يعني تعال عندما يكون عندك وقت لكي تجلس معنا ونستفيد من المعلومات. طيب نراكم ان شاء الله في الاسبوع القادم ان شاء الله. السلام عليكم. اهلا.